طيب هذه الآن عندنا مسألة العاديات، العاديات أقسم الله بالعاديات، هذه صفة مثل ما ذكرنا، يعني صفة، صفة لشيء محذوف، صفة لمحذوف، صفة لموصوف محذوف. ما الموصوف المحذوف؟ هل يعني ما المراد بالعاديات؟ فذكر ابن القيم هنا أن السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن والتابعين أيضا أن مختلفوا في المراد بالعاديات، هل هي الإبل أو الخيل، كل منهم يعدو، فهل هي الإبل أو الخيل؟ قولان مشهوران عن السلف، والذي مال إليه ابن القيم رحمه الله أن المراد بالعاديات هي الخيل، وهذا هو أقرب من القول بأنها الإبل. والإبل قالوا به، قالوا لأن الإبل يعدو ويركب عليه للقتال، يركب عليه لغيره، وحددوا ذلك بأنها متعلقة بالحج، وهو أن النفرة من مزدلفة، من عرفات إلى مزدلفة إلى منى. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن هذه الصفات تنطبق على الخيل أقرب ما يكون، فمعنى ضبحا هو الصوت الذي يخرج من أنفاسها إذا انطلقت بسرعة. حتى سئل ابن عباس عن ضبحا فقال هي قول الخيل أح أح، هكذا قال بألف وحاء أح أح، هذا المراد بالضبح. فالموريات قدحا توري النار، القدح تقدح النار، وهذا مشاهد يعني لو رأيت الخيل وهي تنطلق بسرعة خاصة إذا كانت أقدامه على حجارة ملساء فإنها تقدح النار بقوة بحوافرها. فالمغيرات صفة أيضا، تغير على العدو الصباح، تغير على العدو الصباح، فأثرنا به نقعا تثير الغبار، والخيل هي التي غالبا تثير الغبار في المعارك والحروب، فوسطنا به جمعا أنها تتوسط الجموع تدخل، وهذا مشاهد إذا جاءت المعارك تجد الخيل تتوسط الجموع وتخرج بسرعة بخلاف الإبل. طيب هذه كلها صفات، فوسطنا به جمعا، فقال فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، هذه كلها صفات وأحوال للخيل أو الإبل، والذي ترجح الله أعلم أن المراد بها الخيل. وأما قولهم أنه ليس هناك جهاد في مكة، لا يلزم الخيل دائما تكون في الجهاد، قد تكون في غير الجهاد، وأهل مكة عندهم خيول وينطلقون بها سواء في غزو الجهاد في سبيل الله أو في إغارة بعضهم إلى بعض، بعضهم على بعض، يغير بعضهم على بعض. طيب الآن سينتقل ابن القيم رحمه الله إلى جواب القسم، يعني أقسم الله بالخيل وهي تعدو وتخرج هذا الصوت الضبح، وأقسم بها وهي توري القدح في الأرض، وأقسم بها وهي تغير في الصباح، وثم ذكر حالها وهي تتوسط الجموع وتثير الغبار. طيب أين جواب القسم؟ أين الجواب؟ يعني كل قسم يأتي في القرآن يأتي لشيء معين، أين الجواب؟ الآن سيتكلم عن الجواب، وهو واضح عند الجميع أن المراد بالجواب هو هذا الإنسان، إن الإنسان ربه لكنود، يعني الله عز وجل يقول أقسم بالخيل أو أقسم بالعاديات وأقسم بالموريات وأقسم بهذه الأشياء والأوصاف على أن هذا الإنسان لربه لكنود، هذا هو الجواب. الآن نتكلم عنه، تفضل. قال رحمه الله تعالى: قسم، فهذا شأن القسم، وأما شأن المقسم عليه فهو حال الإنسان، وهو كون الإنسان كنودا بشهادته على نفسه أو شهادة ربه عليه، وكونه بخيلا لحبه المال. والكنود الكفور للنعمة، وفعله كندا يكند كنودا، مثل كفر يكفر كفورا. والأرض الكنود التي لا تنبت شيئا، وامرأة كند أي كفور للمعاشرة، كفور للمعاشرة. وأصل اللفظة منع الحق والخير، ورجل كنود إذا كان مانعا لما عليه من الحق، وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه: هو الكفور. وقيل: هو البخيل الذي يمنع رفده ويجيع عبده ولا يعطي النائبة. وقال الحسن: هو اللوام لربه، يعد المصائب وينسى النعم،

ويواري قبره جسمه، فيخرج الرب جسمه من قبره وسره من صدره، فيصير جسمه بارزا على الأرض وسره باديا على وجهه، كما قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، وقال تعالى: سنسمه على الخرطوم. ومفعول العلم إن، العلم يعني في آخر في الآية الأخيرة في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. خبير يعني عالم بحالهم. ومفعول العلم إن وما عملت فيه، وكسرت لمكان اللام، وقيد سبحانه كونه خبيرا نعم خبيرا بهم ذلك اليوم. يقول ليش قيد الخبير بذلك اليوم؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب وغير يومئذ ليس بخبير؟ هذا هو. نعم وقيد سبحانه كونه خبيرا بهم ذلك اليوم، وهو خبير بهم في كل وقت، إذانا بالجزاء، وأنه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهم. فذكر العلم والمراد لازمه، والله أعلم. ما لازم العلم؟ الجزاء. يعني إذا كان عالما بهم فسيجازيهم، فإذا كان خبيرا بهم وبأعمالهم معناته أنه يجازيهم عليها. طيب، استنباطات جميلة وعرض جميل من ابن القيم رحمه الله في هذه السورة القصيرة، ومع ذلك استنبط منها دلالات عظيمة. أنا كنت أتأمل حقيقة هذه السورة منذ فترة، سورة العاديات، فوجدتها فعلا، وقد قرأت عنها أيضا عند بعض المعاصرين المفسرين. يقول: لماذا أقسم الله بالخيل؟ زين، ما السر؟ والأمر الثاني: ما العلاقة بين الخيل والإنسان الكنود الكافر الذي يجحد؟ كنود يعني يجحد نعمة الله عليه، فيبخل بالمال ويجحد. طيب ما السر؟ قال: الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهذا الإنسان، يبين له أن هذا الإنسان أمامه شيء مشاهد أمامه ما يستطيع أن ينكره. صاحب الخيل لما يأتي إلى خيله ويدربها على السرعة والانطلاق ويكرمها ويقوم بتنظيفها وتنظيف مكانها ويعطيها الطعام النظيف والماء النظيف ويكرمها إلى آخر درجة، يعطيها من النعم ما لا حد، فماذا يكون موقف هذه الخيل وهي حيوان ناقص العقل ولا يدرك؟ ماذا يكون موقفه؟ هي تبادر مباشرة بالشكر وترد هذا المعروف، بحيث أنها إذا ركبها انطلقت، وإذا أوقفها وقفت، وإذا دعاها جاءت، وإذا يعني متجاوبة إلى حد شيء عظيم. هذا حيوان يتجاوب مع شخص أعطاه طعام وشراب، فكيف بهذا الإنسان؟ كنود ويجحد نعمة الله عليه. إن الإنسان لربه، ما قال إن الإنسان لله، قال ربه. وليش قال ربه؟ لأن كلمة الرب معناها التربية، معناته أن الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك بالنعم العظيمة، خلقك في أحسن صورة، أعطاك السمع والبصر والفؤاد وأعطاك العقل، ثم أنعم عليك بالنعم العظيمة في الطعام والشراب، وخلق لك كل ما في الأرض، لك سخر لك السماوات والأرض، ثم أنت في مقابل هذا تجحد نعمة الله، تجحد وحدانيته وتكفر به. كيف الحيوان ما يكفر؟ لو أن حيوان هذا الخيل أكرمته هذا الإكرام ثم هو تمرد عليك، ماذا ستصنع به؟ ها؟ خلص من بأي طريقة، يمكن أما ذبحه أو قتله أو بيعه، ما تستطيع أن تعيش مع واحد مثل هذا. وهذا الإنسان، هذا الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك شهيد. لو تسأل هذا الإنسان تقول له: يا أخي نعم الله عليك كثيرة، قال: والله نعم كثير، ولا نشكر لربه، وإنه على ذلك شهيد، يشهد على نفسه. وإنه لحب الخير لشديد، يمسك المال بخيل به، لا ينفق في سبيل الله ولا يعطي أحدا، ولا يعطي يعني ولا يكرم. فذلك نبه الله عليه لما قال هذه أوصافه، قال وإنه الحب الخير أفلا يعلم. وهذه كلمة هنا لما قال في آخر كلام قال ومفعول العلم أفلا يعلم، يعني قال أفلا يعلم هذا، قال وين مفعول يعلم؟ لأن يعلم فعل يحتاج إلى، مثلا تقول أنا، تقول فلان يعلم السر أو يعلم الكلام أو فلان يعلم أي شيء، يعني يعلم الكتاب، يعلم كذا، فيعلم يحتاج إلى مفعول. قال وين مفعوله؟ قال ما بعده، إذا بعثر ما في إذا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم. يقول أفلا يعلم إن ربهم، هذا الإنسان لماذا لا يعلم أن الله خبير ومطلع وسيجازيه يوم القيامة؟ متى؟ عندما تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور. وابن القيم أشار إلى الرابط بين القبور والصدور، خروجه من قبره بجسده ثم محاسبته لما في صدره، ما جمعه في صدره حصل ما في الصدور. يعني كلام جميل جدا، وسبحان الله العظيم، سورة قصيرة نقرأها دائما ونحفظها ونكررها في الصلاة وغيرها، سبحان الله العظيم، وتجد فيها هذه الدلائل العظيمة التي أثارها ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب نأخذ السورة التي تليها، سورة العصر، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن ذلك أقسامه سبحانه بالعصر على حال الإنسان في الآخرة. وهذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم، حتى قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم. والعصر المقسم به قيل هو الوقت الذي يلي المغرب من النهار، وقيل هو آخر ساعة من ساعاته، وقيل المراد صلاة العصر، وأكثر المفسرين على أنه الدهر، وهذا هو الراجح. وتسمية الدهر عصر أمر معروف في لغتهم. قال: ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلب أن يدرك ما تيمنا. ويوم وليلة بدل من العصران. فأقسم سبحانه بالعصر لمكان العبرة والآية فيه، فإن مرور الليل والنهار على تقدير قدره العزيز العليم منتظم بمصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام، وتعاقبهما واعتدالهما تارة، وأخذ أحدهما من صاحبه تارة، واختلافهما في الضوء والظلام والحر والبرد والبرد، وانتشار الحيوان وسكونه، وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها، آية من آيات الرب تعالى وبرهان براهين قدرته وحكمته. فأقسم بالعصر الذي هو زمان أفعال الإنسان ومحلها على عاقبة تلك الأفعال وجزائها، ونبه بالمبدأ وهو خلق الزمان والفاعلين وأفعالهم على المعاد، وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد، وأن حكمته التي اقتضت خلق الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم وجعلها قسمين خيرا وشرا، تأبى أن يسوي بينهم، وأن لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بسعته، وأن يجعل النوعين رابحين أو خاسرين، بل الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للإيمان وعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به. وهذا نظير رده الإنسان إلى أسفل سافلين، واستثنائه الذين أمنوا من الصالحات من هؤلاء المردودين. وتأمل حكمة القرآن لما قال: إن الإنسان لفي خسر، ضيق الاستثناء وخصصه فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما قال: ثم رددناه أسفل سافلين، وسع الاستثناء وعممه فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يقل وتواصوا، فإن التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح، وهو قدر زائد على مجرد فعله. فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح، فصار في خسر، ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين، فإن الإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره به، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رتبة مرتبة زائدة، وقد يكون فرضا على الأعيان، وقد يكون فرضا على الكفاية، وقد يكون مستحبا. والتواصي بالحق يدخل فيه والحق الذي يجب والحق يدخل فيه الحق الذي يجب والحق الذي يستحب، والصبر يدخل فيه الصبر الذي يجب والصبر الذي يستحب. فهؤلاء إذا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حصل لهم من الذكر ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به، وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء، وهو سبحانه إنما قال إن الإنسان بخسر ومن ربح في سلعة وخسر في غيرها قد يطلق عليه أنه في خسر وأنه ذو خسر، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فهذا نوع تفريط وهو نوع خسر بالنسبة إلى من حصل ربح ذلك. ولما قال في سورة والتين ثم ردناه أسفل سافلين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقسم الناس في هذين فقسم الناس في هذين القسمين فقط. ولما كان الإنسان له قوتان، قوة العلم وقوة العمل، وله حالتان، حالة يأتمر فيها بأمر غيره وحالة يأمر فيها غيره، استثنى سبحانه من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح وانقاد لأمره وانقاد لأمر غيره له بذلك وأمر غيره به من الإنسان الذي هو في خسر. فإن العبد له حالتان، حالة كمال في نفسه وحالة تكميل لغيره، وكماله وتكميله موقوف على أمرين، علم بالحق وصبر عليه. فانتظمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع والعمل الصالح والإحسان إلى نفسه بذلك وإلى أخيه به وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك. وقوله تعالى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر إرشاد إلى منصب الإمامة في الدين، كقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. والصبر نوعان، نوع بالمقدور كالمصائب ونوع بالمشروع، وهذا النوع أيضا نوعان، صبر على الأوامر وصبر عن النواهي. فلاك صبر على الإرادة والفعل وهذا صبر عن الإرادة والفعل. فأما النوع الأول من الصبر فمشترك بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرده إن لم يقترن به إيمان واحتساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابنته مرها فلتصبر ولتحتسب، وقال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا. فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور، وقال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم، ولو حصل لهم اليقين لما خفوا ولما استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف. الموقن الصابر رزين ملآن ذو لب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف، والله المستعان. طيب بارك الله فيك. سورة العصر مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول إن الشافعي رحمه الله يقول لو فكر الناس كلهم فيها أي في هذه السورة لكفتهم. وفي رواية عنه أنه قال لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وفي أيضا رواية قال لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، يعني سورة عظيمة جمعت الدين كله. ما المراد بالعصر هنا؟ ابن القيم ذكر ثلاثة أقوال. قال العصر الذي هو الوقت الذي يأتي بعد الظهر وقبل المغرب، فترة العصر معروفة عندهم، هم يعرفون الفجر والضحى الظهر العصر المغرب العشاء، هذه أوقات معروفة عندهم. فقالوا إن هذا هو العصر. وقال بعضهم المراد بالعصر هي صلاة العصر، وبعضهم قال المراد بالعصر هو الوقت الأخير من العصر ضيق. هذه ثلاث أقوال ذكرها، يعني وقيل العصر المراد به الزمان، وكانه يميل ابن القيم إلى أن المراد بالعصر هو الزمان. والذي يظهر والله أعلم، يعني لو نظرنا إلى سور أخرى مرت معنا، أن الله سبحانه يقسم بالزمان بلا شك، يقسم بالليل بالنهار، يقسم بالزمان بالأيام، لكن أقسم بالأوقات مثل ما أقسم بالفجر وأقسم بالضحى، يقسم بالعصر. ويعني قد يكون العصر أقرب، المراد به العصر الذي هو فترة العصر آخر النهار. لماذا قلنا هذا آخر النهار؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة الخسارة، والخسارة غالبا ما تظهر إلا في آخر شيء، حتى في البيع والشراء، حتى في التجارات، حتى في الأسهم، في بدايتها ما تدري أنت رابح أو خاسر، لكن عند النهاية تظهر. ولذلك صاحب التجارة يعني في أول النهار يعمل بالتجارة في الصباح والظهر، إذا جاء العصر بدأ يحسب، إذا جاء العصر بدأ يشوف كم ربح هذا اليوم أو لم يربح. العامل وصاحب الدكان والذي يعني يفعل ويعمل، هذه إذا جاء نهاية النهار العصر بدأ تظهر عنده. فالذي يظهر المراد به آخر النهار وهو العصر، لأنه وقت الربح وقت الخسارة. ولذلك قال إن الإنسان في خسر، وحكم على هذا الإنسان جميعا بالخسارة، وهذا هو الواقع. لو رأيت ونظرت إلى أكثر الناس أن أكثرهم على الكفر والضلال، ولذلك يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما أكثرهم، لكن حرصت بمؤمنين ما تجي إلا قليل. فالمراد يعني هنا، لذلك قال إلا الذين استنثل منهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر أربع صفات لهم، هم أهل النجاة، وهم أهل الربح، الرابحون الناجون، هم من اتصل بهذه الصفات، الإيمان والعمل الصالح ثم التواصي بالحق والتواصي بالصبر. لكن ما تلاحظ أن الله قال لما ذكر صفة الإيمان والعمل الصالح ذكر جاء بها بصيغة الماضي، قال آمنوا وعملوا الصالحات، لما جاء في التواصي جاء بفعل المضارع، قال وتواصوا. في فرق؟ أقول نعم في فرق كبير. شو الفرق؟ قال لك الإيمان والعمل الصالح هذا بصيغة الماضي يدل على الثبوت والاستقرار، يعني أن الإيمان ثبت في قلوبهم وفي أعمالهم، وعملوا الصالحات زيادة على إيمانهم، هذا ثابت. أما وهذه صفتهم، يعني صفة ثابتة لهم. أما الصفة المتجددة كل يوم هي التواصي، كلما وجد أخاه المسلم أوصاه أي شيء، أوصاه بالحق. ما المراد بالحق؟ الحق ما هو مقابل الباطل. الله حق، ودينه حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، كل هذه الحقائق يوصي بعضهم، يذكر بعضهم بعضا، يعظ بعضهم بعضا، ويعظ بعضهم بعضا بالصبر، بأن يصبر على ما يواجه، يصبر على التمسك بالدين، يصبر على ما يصيبه من المصائب، والصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على المصائب. فيوصي بعضهم بعضا، حتى ذكر بعض أهل العلم أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدهم الآخر وسلم عليه قرأ عليه سورة العصر، إذا قابله وسلم عليه قرأ عليه سورة العصر ومشى، يعني كأنه يذكره بهذه السورة العظيمة، يعني فيها دلائل عظيمة والله أعلم بها. طيب، بعدها سينتقل إلى سورة البروج، وفيها قسم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، فيها عدة أقسام، وفيها جواب القسم، والكلام حولها كلام طويل أيضا سيتكلم ويبدع فيه ابن القيم، لكن نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم نستكمل هذا كتاب المتعلق بالأقسام والأيمان مع ابن القيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.